بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أخذنا في الدرس الماضي مقدمة وبعض شروط الصلاة والفرق بين الشرط والركن. هل هناك فرق بين الشرط والركن والواجب عموما؟ أنت قلت نعم عموما، هل بينهما فرق؟ تحت ما باغي إلا جاوب. كلهم تحت التكليف والإلزام، نعم، لكن في ذاتهم الشرط خارج الماهية والركن داخل الماهية والواجب داخل الماهية. نعم، قد يكون داخل الماهية قد يكون خارج الماهية، فالواجب قد ينتقل إلى هنا وهنا. نعم، ما الفرق بين الشرط والركن؟ هات شرط واحد فرق اللي ذكره، هات شرط واحد الفرق بين الشرط والركن ذكروا الآن، انتهينا، هذا فرق واحد. ها الثاني، الشرط مستمر والركن ليس بمستمر، يعني قد يأتي به الإنسان وينتهي، لكن الشرط قد يستمر. وأيضا هناك شروط أخرى يعني ذكرها، كل الشروط تستمر، الشرط مستمر إلا إذا في شرط محدد وفي شرط غير محدد. الطهارة تستمر، تقدر تصلي، تستطيع أن تصلي 5 صلوات بوضوء واحد صح، لكن وقت الصلاة ما يستمر. فهناك شروط قد تستمر وشروط غير استمرار. العقل شرط صحة أم شرط وجوب؟ شرط صحة وليس شرط وجوب. الأخ يقول العقل شرط صحة وليس شرط وجوب، توافقونها أم تخالفونها؟ تخالفونها، فهو صحة ووجوب، صحة ووجوب. نعم، فما تصح صلاة المجنون ولا يجب عليه الصلاة، ولا يجب عليه الصلاة. التمييز صحة وليس وجوب، صحة وليس وجوب، لأن الصبي ما زال ما وجب عليه الصلاة، ولكن يدرب ويعلم، يدرب ويعلم. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى الشرط الرابع، من وصلنا صح؟ قال رفع الحدث وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث. رفع الحدث وهو الوضوء المعروف، الحدث حدثان، الحدث حدثان، حدث أصغر وحدث أكبر، حدث أصغر وحدث أكبر. الذي يرفع الحدث الأصغر الوضوء، والذي يرفع الحدث الأكبر الغسل. فقول المؤلف رفع الحدث أي الوضوء، يعني هذا أقل شيء يذكر، وإلا كما قلنا لكم الحدث حدثان. نعم، فالذي يرفع الحدث الأصغر الوضوء الذي سيذكره الآن المؤلف، والحدث الأكبر هو الغسل. والغسل غسلان، غسل إجزاء وغسل كمال. غسل الإجزاء هو أن يعمم جميع بدنه مع النية، يعمم جميع البدن مع النية من أي اتجاه بدأ، كأن ينغمس في بركة ماء وينوي رفع الحدث، كأن ينغمس في بركة ماء وينوي رفع الحدث، أو يأتي عند الحنفية ويصب الماء فوق رأسه وينوي، أهم شيء إيش؟ النية. وأما هذا يرفع عنه الحدث الأكبر، أما الغسل الأكمل هو أن يأتي أولا بالوضوء ثم يغتسل، فيبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر ثم يعمم سائر البدن، أو يتوضأ ويترك القدمين فيغتسل كاملا ثم يغسل القدمين بعد الغسل، بعد الغسل. فهذا هو الأكمل، الغسل الأكمل والمستحب هو أن يأتي بوضوء أثنائه. نعم، هذا هو. فقوله رفع الحدث شرط، وقد أجمع العلماء على أن رفع الحدث يعتبر شرطا من شروط صحة الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حتى يتوضأ. نعم، فلا يقبل فلا تقبل الصلاة إلا برفع الحدث، إلا برفع الحدث. والحدث هو كل ما كان يخرج من السبيلين سيأتي، وكل ما ينتقض به الطهارة، أو ما تنتقض به الطهارة، وما تنتقض به الطهارة، فهذا يعتبر من شروطه. طيب، قال: والوضوء، وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث، وشروطه عشرة. الضمير عائد إلى من؟ على الحدث، إلى الوضوء. نعم، يرجع إلى الوضوء. الإسلام تقدم معنا أنه لا يقبل عبادة إلا إيش؟ إلا بإسلام. والعقل كذلك، العقل كذلك، فلو توضأ سكران قبله، ما يقبل مطلقا. انتبه. نعم، إذا كان سكره طافح لا يقبل. توضأ وهو نائم لا يصح. لماذا؟ لأن النائم لا عقل له. نعم، فالعقل يجب أن يكون حاضرا، حاضرا، ولا يكون زائلا. فإذا زال العقل وفعل فيه عبادة لا تجزئ تلك العبادة، لا تجزئ تلك العبادة. قال: والتمييز. نعم، التمييز كذلك، الصبي يستطيع أن يميز بين الوضوء، أما إذا كان لا يميز فلا ينعقد وضوءه، لا ينعقد وضوءه. ولهذا سئل الإمام أحمد عن صبي لا يميز، اصطف بين الصف، قال: لا يصطف. لماذا؟ قال: لأنه لا يحسن الوضوء ولا يحسن الركوع والسجود. فالصبي الغير مميز لا يصطف. لماذا؟ قال: مثل السارية يكون، يعني مثل السارية، كأنه قطع الصف. أما الصبي المميز يصطف، لأنه قد استطاع أو قام بالوضوء. فهذه من باب الفائدة، أن بعضهم يضع صبيا لعمر السنة والسنتين في الصف، هذا خطأ، لأن هذا يعتبر قاطع للصف، قاطع للصف. لماذا؟ لأنه لا يحسن الوضوء. هل يحسن الوضوء الصبي هذا؟ لا يحسن الوضوء، فلا تضعه. كأنك صليت بجانب سارية، أو شيء فصلك عنه، شيء فصل عن الصف، الصف ما يجوز الإنسان ينفصل عنه. قال: والنية. نعم، النية حكمها تعتبر شرطا، وهنا وقع خلاف بين العلماء. منهم من يقول ركن. لماذا؟ يقولون النية هي داخل، داخل الماهية. ومنهم من يقول لا، النية هي خارج، لأن الإنسان قبل أن يعمل ينوي، فأخرجوها بأنها تنعقد قبل العمل، فحكموا عليها بالشرطية، حكموا عليها بالشرطية. وهناك من أهل العلم من يعبر عنها بالركن، من يعبر عنها بالركن. نعم. قال: واستصحاب حكمها. ما معنى استصحاب حكمها؟ أضرب لكم مثالا. رجل توضأ، أول ما بدأ يتوضأ، انظر، نوى أن يتوضأ، أول ما بدأ يتوضأ غابت نيته، فجلس يتوضأ ويفكر في شيء أو يفكر في عمل أو ويتوضأ، فانتهى من الوضوء. هذا هل استصحبت معه النية؟ ما استصحبت معه النية. فهناك من يقول هذا وضوء باطل. لماذا؟ قالوا: يجب على من أراد أن يتوضأ أن النية معه من بداية غسل يديه إلى نهاية غسل إيش؟ الرجلين. قالوا: فيجب استصحابها، فيجب استصحابها، استصحاب النية، هذا معنى. إما حكما انظر، إما حكما أو عقلا، أو عقلا. إذن ما هو الواجب؟ انظر ماذا قال المؤلف، قال حكم استصحاب حكمها، ما قال عقلا، لأنك إذا توضأت ولم تعقل صلاة وضوءك باطل. فبعض الناس قد يتوضأ ويفكر في شيء صح، فالشافعية يرون أن من توضأ وغاب حسه وهو يتوضأ، يعني جلس يفكر في شيء ولا كذا، قالوا صلاة باطلة، وضوء، لأنه وضوء باطل، لأنه ما استصحب النية، ما استصحبها عقلا. فلذلك قال المؤلف حكما، يعني إذا يعني شرد ذهنك ما عليك شيء. لماذا؟ لأن في قرار نفسك أن النية عندك إيش؟ النية إيش حكمها؟ ركن أو شرط؟ هذا ما اختلفنا فيه، شردت ما عليك شيء، يعني جلست تفكر في شيء وأنت تتوضأ، أهم شيء أتيت بالترتيب وأتيت بالأركان، قالوا لا شيء عليه. لماذا؟ لأنه ما زال حكم النية في قلبه فلا يؤثر عليه، خلافا لمن؟ للشافعية. فقول المؤلف استصحاب النية معها لا، لا شيء عليه، استصحاب حكمها لا شيء عليه. نعم، فإذا شرد ما عليه شيء. ومثلها الصلاة، أول ما تدخل تصلي شرد ذهنك ذهب يمينا ويسارا، ما ذكرت نفسك إلا وأنت في التشهد الأخير، ما حكم صلاتك؟ صحيحة. لماذا؟ لأنك في قرار نفسك النية عندك واجب ركن أو واجب شرطي، لا حرج من ذلك. لكن خلافا للشافعية يقولون لا بد أن يستصحبها عقلا وحكما، وهذا فيه نوع من الشدة، يعني نوع من الشدة، الإنسان يجلس يفكر ما الذي ما يشرد في الصلاة، ما الذي ما يشرد وهو يتوضأ أو يعني يغتسل أو يعني يأتيه خواطر في رأسه. نعم، استصحاب حكمها بعضهم يقول هو يعتبر شرطا، لا حرج. نعم، لابد أنك تعقد النية وتعرف أن النية ماذا تعتبر شرطا في شروط صحة الوضوء. التلفظ بها بدعة، ما يجوز لك تقول نويت أنا أتوضأ، ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النية محلها القلب. نعم، والنية تقترن بالعمل، فما عمل الإنسان شيء إلا بنية. ذهب إلى الحمام يريد إيش؟ يتوضأ، ما هي نيته؟ يتوضأ لوضوء لمن؟ لصلاة، يكفي هذه. أما التلفظ بها فهو بدعة. نعم، كذلك الصلاة، نويت أن أصلي فرض كذا أو ما شابه ذلك، كذلك هذه ليست لا يجوز التلفظ بها. بعضهم يقول نحن شوافع، والإمام الشافعي، نحن نتبع الإمام الشافعي. الإمام الشافعي في كتابه الأم، وأيضا في مختصر المزني وجماعة أيضا من العلم، ما ذكروا أن الشافعي قال قل نويت أن أصلي أو نويت أن أتوضأ، ما جاء ذلك. ومن ادعى أن الإمام الشافعي رحمة الله عليه قال يجب عليك أن تقول نويت أن أصلي صلاة العصر حاضرا مؤتما مع الإمام، هات هذا الدليل، هات أين قاله الإمام الشافعي، لم يقله الإمام الشافعي البتة. فالذين يقولون نحن شوافع أو ينسبون نفسهم إلى الشافعية هم بعيدون عن مذهب الشافعي. نعم، هم بعيدون عن المذهب الشافعي لأنهم خالفوا كثيرا الشافعي. نعم، فما جاء أن الإمام الشافعي قال نويت أن أصلي مقتديا. قالوا مرة من المرات أحد العلماء صلى بجانبه واحد فقال الله أكبر، نويت أن أصلي صلاة المغرب 3 ركعات حاضرا، فلما انتهى من الصلاة قال له يا فلان بقي نقصت النية، قال له إيش؟ قال نويت أن أصلي صلاة المغرب حاضرا في المسجد الفلاني وفي الحي الفلاني والإمام الفلاني، ما لك ما زيتها، أنت الآن ما نويت أنك صليت وراء هذا. فنظر إليه متعجبا، قال لماذا تتعجب؟ كما تعجبت في كلامي هذا فتعجب في كلامك الأول، مؤتما حاضرا، من قال هذا الكلام؟ نعم، فهذه من البدع التي تنتشر بين أوساط كثير من العوام. قال بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، استصحاب حكمها بأن لا يتم قطعها، يعني أراد أن ينقطع عن الوضوء أراد أن ينقطع عن الوضوء توضأ ثم أراد أن يذهب إلى مكان أو ذكر شيئا أو أراد أن يعني أو كان عليه غسل مثلا جنابة فذكر أنه أن هذا عليه هذا الغسل فتنقطع النية. فإذا انقطعت النية بطلت النية. قال وانقطاع موجب. نعم وانقطاع موجب. موجب إيش؟ الوضوء. ما يوجب الوضوء انقطاع ما يوجب الوضوء أو يوجب النية. واستنجاء أو استجمار قبله. هنا فائدة قوله أو استنجاء ليس هذا من أعضاء الوضوء، إنما هذا بشرط إذا ذهب وقضى حاجته من غائط أو بول هنا يستنجي أو يستجمر. أما إذا خرجت منه الريح فلا يستنجي. ولهذا عد بعض العلماء الاستنجاء من الريح من البدع، ما أحد يستنجي من الريح. فالذي يستلزم منه أنه يخلع الثوب الذي خرجت منه الريح. لماذا تستنجي؟ هل خرجت شيء أو خرج منك شيء أو ندوة أو ما شابه ذلك؟ قال لا، إذن ما يلزمك. فإذا خرج شيء وجب عليك الاستنجاء والاستجمار، ما خرج شيء لا يجب عليك الاستنجاء ولا الاستجمار. واضح؟ هذا في خروج الريح. أما إذا بال أو تغوط، نعم يعني يجب عليه أن يزيل هذا النجوى. واضح؟ نعم. فقول المؤلف واستنجاء أو استجمار قبله، هذا في من خرج منه بولا أو غائطا. واضح؟ وليس على إطلاقه. قال وطهورية ماء وإباحته. نعم أجمع العلماء لا خلاف بينهم على أنه لا يتوضأ إلا بالماء المطلق. لا يتوضأ إلا بالماء المطلق. من هو الماء المطلق؟ مياه الآبار، مياه الأمطار، مياه الأنهار، مياه العيون والغيول. نعم هذا إجماعا. هناك مياه اختلفوا فيها، والصحيح أنها يجوز الطهارة بها. مياه البحار أكثر العلماء على طهارتها، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فتطهر بماء البحر. حتى لو كان عندك ماء عذب يجوز لك أن تطهر بماء البحر. نعم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. المياه المشمسة أو المسخنة الصحيح أنه يجوز الوضوء بها. هناك من أهل العلم من كره الوضوء منها طبا. أما ما جاء في بعض الأحاديث فهي لا أصل لها أو موضوعات كذب. فالمياه المشمسة يجوز الوضوء منها. مياه زمزم يجوز الوضوء منها. مياه زمزم يجوز أيضا الوضوء منها. منهم من قال لا يجوز، كما نقل عن الإمام مالك قال هو طعام فلا يجوز الوضوء به، لكن الصحيح يجوز. لكن أريد أن أنبه شيء بعض الناس يقعون فيه، وهو أنهم يتوضأ ويتبرك بالماء. لا يجوز لأحد أن يتبرك بماء زمزم. ماء زمزم بركته بالشرب أو بشفاء. يعني إذا كان عندك مرض تريد تغسله بماء زمزم لأنه شفاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما منهم من يأخذ البركة أو ينوي البركة في ماء زمزم هذا لا دليل فيه، فانتبه. فبعضهم يأتي يريد يتوضأ ماء زمزم يريد البركة كما يقولون، ما في بركة بوضوئه ولا الغسل. ماء زمزم لما شرب له، ما هي بركته؟ بركته بما نويت من شربك. نويت أن يرفع عنك الله البلايا والأمراض التي أنت فيها تشرب، أو عندك مس تريد تشرب أو تستشفي به، لا حرج شربا. ماء زمزم لما شرب له. واضح؟ طعام طعم وشفاء سقم. أما بركة ما أحد من أهل العلم يقول بذلك، فانتبه. أو يغتسل به بركة أو ما شابه ذلك. هذه بعض المياه الذي أيضا مختلف فيها. وأيضا المياه الآجنة التي تسمى بالآجلة، أي الذي طال مكتها فتغيرت بسبب طول المكت، هذه أيضا يتوضأ بها. ما هي المياه التي لا يتوضأ بها؟ ما أخرجه عن اسمه ماء. مثال ماء مع ورق شاي وضعت فيه صار شاي، هل تقول ماء؟ لا ما تقول ماء، شاي، قهوة، عصير، مياه الزعفران، مياه القطران وغيرها من هذه المياه التي خرجت عن اسمها فلا يجوز الطهارة بها. طيب ماء المكيف يجوز الطهارة به؟ اسمه ماء، متأكد أنه اسمه ماء؟ لا، يقولون اسمه ماء مقطر، صح؟ هو هو، نعم. فبعضهم مرة سألني قال مياه المكيف، ماء، ماء المكيف ماء، فيجوز لك أن تتوضأ به، فيجوز لك أن تتوضأ به، نعم. قال وإباحته، أي أنه مباح ليس مغصوبا ولا محرما كآبار ثمود. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال آبار ثمود إلا ما وردت الناقة به، أي إلا البئر الذي وردت به الناقة. طيب الآن تعذر معرفة ذلك، وآبار ثمود هي في مدائن صالح يقولون، فيحرم. فلما قال الصحابي أخذنا من هذه الماء فسقينا بها وعجلنا بها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها وإطعام وإعلاف دوابنا، يعني العجين. المياه المحرمة، أي الذي أخذت على سبيل الغصب أو على عدم المشروعية، نعم، كالذي يأتي ويأخذ من جاره، يسرق من جاره أو كذا أو ما شبه ذلك، المياه المسروقة، هذه حرام، ما يجوز. الواجب على الإنسان أن يتوضأ بمياه مباحة وليست مسروقة. طيب لو توضأ بماء مغصوب أو محرم، الوضوء صحيح لكن مع الإثم، الوضوء صحيح مع الإثم. لكن هناك قول للحنابلة أن الماء المغصوب تبطل به الصلاة. قال وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، إزالة ما يمنع وصول البشرة، هذه أيضا من شروط الوضوء. ما هو الذي يمنع؟ قالوا من كان له جرم. ما معنى الجرم؟ أي جسم عاجل كالطلاء والعجين والطين، يعني يعزل، يعزل الماء عن البشرة. كل ما عزل عن البشرة هذا يعتبر عازل، فلا يجوز الوضوء به. الطلاء، هذا الطلاء، الغراء، الصمغ، هذه اللصقات والسائل منها، هذه تمنع لأن لها جرم، تمنع الوضوء، تمنع الوضوء. الواجب إزالته، الواجب إزالته. رأى رجل، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لم يصب موضع الظفر أو شيء من الماء، فقال له أعد وضوءك، قال له أعد وضوءك، نعم. وأيضا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أقواما يتوضؤون ويتركون أعقابهم، الأعقاب، فقال ويل للأعقاب من النار، يعني ويل الذي يترك هذا ما يسبغ الوضوء من النار، نعم. فالواجب عليه تعميم البدن، تعميم البدن. فمن أصيب بهذه اللواصق أو ما شابه يجب أن يزيلها. طيب ما استطاع إزالتها، فاتقوا الله ما استطعتم، يزيل بأي شيء، لكن ما استطاع إزالتها يزيلها على قدر الإمكان، نعم. طيب هل تؤثر في صلاته إن صلى؟ هنا قد يرد سؤال، الجواب أن المسألة فيها تفصيل، وهي إذا كان هذا الجرم الذي وقع في أحد أعضاء وضوئك كان مثل الظفر وما فوق، يجب عليك الإزالة والإعادة. وأما إذا كان يسير كرأس الدبوس أو أقل من الظفر كما يقال، فصلاتك صحيحة. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى هذا الرجل أقل ما رأى فيه مثل الظفر، تعرفون الظفر، ظفر الأصبع، أقل شيء رآه، قال فما دونه لا يؤثر، لأن الإنسان يعني ماذا يقال، مستحيل أنه يستوعب، لكن يظن على نفسه أنه استوعب العضو، لأن سبحان الله قد يعني أنت الآن لما تمسح الرأس هل معناه أنك استوعبت؟ لكن أو يغلب على ظنك الاستيعاب، يغلب على ظنك. فإذا كان أقل من الظفر ما يؤثر، إذا كان ما مثلها حجم الظفر وما فوق يجب عليك الإزالة ويجب عليك الإعادة، يجب عليك الإزالة ويجب عليك. طيب قال هذا القائل نقاط متفرقة، نقاط متفرقة اجمعها، انظر كم، هل تساوي هذا المقدار أم لا؟ هذا إذا كان في موضع الوضوء، أما إذا كان في ظهره أو في بطنه أو ما شابه ذلك هذا ما يأثر. أهم شيء أن يكون ماذا؟ في موضع الوضوء، إلا إذا كان غسل جنابة، نعم، هذا الذي في ظهره وفي بطنه هذا إذا كان غسل ماذا؟ جنابة، فانتبه، فيجب عليك إزالة هذه. أيضا المناكير التي تطعن المرأة في أظافرها نعم هذه مزيلة في يعني حاجز تحجز الوضوء، فلا يجوز لها أن تستعمله إلا إذا كانت في وقت حيضها أو وقت نفاسها. طيب أما الصبغات والحنة وما أشبه ذلك التي لا جرم لها إنما لها لون، هذه لا تؤثر، هذه لا تؤثر، فيجوز أن الإنسان يتوضأ فلا حرج من ذلك، فالوضوء بهذا لا حرج. واضح؟ قال ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، أي دخول الوقت شرط في صحة وضوء من حدثه دائم. من هم أصحاب الحدث الدائم؟ أصحاب الحدث الدائم واحد، سلس البول، اثنين سلس الريح، ثلاثة المستحاضة هي الأصل. نعم خلاص سلس المذي. نعم ما بقي شيء. من به ناسور، الذي له ناسور يا أخوان عافانا الله من هذه الأمراض، يقطر منه دم. نعم فبعضهم يصل به الناسور أنه إيش يقطر الدم منه، فهذا أيضا ذكروا من ماذا، من الذي الذي حدثه مستمر. أيضا في عصرنا هذا صاحب القسطرة، القسطرة البولية أو الغائطية، الذي يعملون عملية له ويخرجون أعزكم الله الأذى من بطنه، أو عنده قسطرة بولية فيستمر زي هذا الذي عنده قسطرة. يعني هؤلاء من أصابه سلف بول ريح مستحاضة، هؤلاء قد أعذرهم الله، أعذرهم بعذرين. العذر الأول أن نجاستهم لا تضر إن وقعت في الثوب أو البدن، لكن بعض العلماء فضلوا لهم أن يضعوا شيئا مانعا، لكن لو وقعت وهو يصلي مثلا لا شيء عليه، معذور. كانت المستحاضة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تجلس على مركن، يعني نسميه نحن مثل الصحفة هذه السطل هذا، فترى الدم يقطر وتصلي. نعم هذا العذر الأول. العذر الثاني أنه ليس حدث يعني يجب عليك أن تتوضأ فيه، ليس حدث يجب عليك إيش أن تتوضأ فيه، هذا حدث مستمر يعني كأنه لا شيء معك. متى؟ إلا إذا أصبت بحدث غير هذا الحدث. أنت ماذا مريض؟ قال أنا مريض باستطلاق الريح أو بالسلاسة البول. طيب أصابه غائط، هنا يقال له توضأ، لا تتوضأ بسلس بولك لكن توضأ بإيش؟ أحسن، فهنا عذر. ولهذا يقول المؤلف قال ودخول وقت على من حدثه دائم، يعني يفضل له أن يتوضأ لكل صلاة، يعني يفضل. طبعا المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن خروجا من الخلاف يتوضأ إذا حان وقت الصلاة. طيب وثوبه ماذا يفعل به إذا توضأ؟ يعني بعض العلماء قال يكفي أن يرش شيئا أو يضع شيئا حتى لا يكثر عليه فحش التنجس، يعني مثلا يقطر قد يبتل، يعني تعرفون يا أخوان يقولون في كل ثانية المثانة تقطر قطرة واحدة، كل ثانية تقطر، وبعضهم يكون مستطلق فهذه القطرات تنزل، وهذه القطرات ماذا تنزل. فإذا كان مصاب بهذا فلا بأس بهذا. واضح؟ طيب تنبيه، بعضكم قد يصيبه الوسواس، يعني يوسوس والخرج مني شيء، خرج مني شيء. هذا الذي يعتقد ذلك خروج الشيء منه لا يلتفت إليه، لا تلتفت إلى هذا الظن إلا إذا تيقنت يقينا لا تلتفت إليه. أما بعضهم يقول إلا خرج، ما دليلك؟ وجدت برد ذكري في فخدي، وجدت كذا، وجدت بللا، شعرت. لا تفتح لك هذا الباب، لأن هذا الباب إذا فتحته له لن تستطيع الخروج منه. باب الوسواس، هذا باب وسواس ترون، فاغلق هذا الباب. نعم. فسئل الإمام أحمد رحمة الله عليه عن رجل يشعر أن شيء يخرج منه من البول، قال لا يلتفت، لا يلتفت إليه. قال ولو تيقن، قال ولو قطر، كذا قال الإمام أحمد، ولو قطر لا يلتفت إليه، صلي لا تبالي. نعم. فهذا فتح باب الوسواس، فصلي إلا إذا كنت مريضا، أما أنت ليس بك مرض فقد يأتيك الشيطان يوسوس عليك ويشدد عليك في هذا الجانب، يقول لك أنت وضوءك باطل، أنت كذا أنت كذا، مثل هذه الأشياء، فلا تلتفت إليه. واضح؟ طيب. وهذه شروط الوضوء، شروط أي الذي تكون قبل إيش؟ قبل الوضوء. قال وأما فروضه، المقصود به إيش؟ الأركان، المقصود به الأركان. قال فستة: غسل الوجه. نعم، أجمع العلماء على أن غسل الوجه يعتبر ركن من أركان الوضوء. قال ومنه المضمضة والاستنشاق. منه المضمضة والاستنشاق، هذا خلاف، منهم من لا يعد المضمضة والاستنشاق من الوجه، ومنهم من يقول هما عضوان مستقلان. والصحيح أن الاستنشاق هو الواجب، أما المضمضة مستحبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليستنثر، فهذا دليل على إيجابه، فدليل على إيجابه. المضمضة، نأتي إلى أولا، نأتي على فقرة فقرة. غسل الوجه، ما هو ضابط الوجه؟ ضابط الوجه يقولون من أسفل الذقن، تعرفون هذا المكان، هذا هو الذقن، إلى منابة الشعر الأصلية. لماذا؟ لكي نخرج بذلك من الأصلع، عين منبت شعره من هنا، إذا قلنا من منبت الشعر فالأصلع سيغسل رأسه من هنا، لكن من المنبت الأصلي هنا. هذا طولا، عرضا من شحمة الأذن، أين شحمة الأذن؟ هذه مقصود بها، هذه شحمة الأذن الذي هنا، إلى شحمة الأذن عرضا. ولذلك اختلفوا، منهم من يقول إلى حد اللحية، فما ما كان بين اللحية والأذن، تعرفون هنا في منطقة ولا لا، يقولون هذه ليست من الوجه، وبعضهم يقول بل تدخل في الوجه. وهذا الضابط الذي اختلفوا فيه هو في اللغة في تحديد الوجه، فمنهم من يقول إلى عند اللحية هذا الوجه، ومنهم من يقول بل تعديها وتصل إلى شحمة الأذن. هذا هو الصحيح، أنك تصل إلى شحمة الأذن، فتغسل هذه المواضع كاملا، تغسل هذه المواضع كاملا. فإن كانت لديك لحية خفيفة غسلت ما تحتها، وإن كانت كثيفة اكتفيت بمسح، بالمسح يعني مع الغسل، بالمسح مع الغسل. وما استرسل من اللحية تخللتها، استرسل من اللحية يعني من كانت لحية طويلة. نعم. قال والمضمضة، المضمضة لها حالتان، الحالة الأولى قدر مجزئ، الحالة الثانية القدر الأكمل. ما هو القدر المجزئ؟ القدر المجزئ إدخال الماء، سواء حولته يمين يسار، أو بعضهم يقول حتى لو شربت ماء أنت أقمت المضمضة، يعني بمجرد ما يدخل الماء ولو دخل جوفك أنت تمضمض. نعم. القدر المستحب هو إدارة الماء من أقاصيه إلى أقاصيه، يعني يمينا ويسارا فوق وأسفل، هذا استحبابا، لكن الضابط المجزئ إدخال الماء، سواء كان مع البلع أو مع اللفظ، بمجرد ما تدخل تلفظ أتيت بالقدر المجزئ. ما هو الاستحباب؟ يعني يمين ويسار وأعلى أسفل، فيستحب ذلك. واضح؟ والاستنشاق مع جذب نفس الماء، الاستنشاق تستنشق مع الهواء، فإذا كان حتى يصل إلى الخيشوم، فإن كان يؤثر عليك فلا بأس في مقدمته، فلا بأس في مقدمته، فالأكمل إلى الخيشوم، هنا الخيشوم، هذا المكان ما بين حاجب الأعين ونهاية يعني أعلى الأنف، هذا الخيشوم، ومقدمته أرنبة الأنف، هذه تسمى أرنبة، فبمجرد ما يصل هنا الماء أتيت بالقدر المجزئ الأكمل إيصاله، إلا إذا كان يعاني من تحسس أو يشق عليه ذلك فيأتي بالقدر إيش المجزئ، يأتي بالقدر المجزئ. أو صائما لا يبالغ فيه، نعم إذا كان صائما لا يصل إلى الخيشوم لأنه قد ينزل إلى الجوف. قال وحده طولا هذا الوجه من منابة شعر الرأس إلى الذقن وعرضا إلى فروع الأذنين. قال وغسل اليدين إلى المرفقين. أجمع العلماء على أن غسل الأيدي يعتبر ركنا من أركان الصلاة، أما غسل الكفين في بدايته فبإجماع أنه مستحب، لكن المقصود به غسل الأيدي إلى المرافق. وما معنى إلى المرافق؟ أي مع، لقوله تعالى ويزدكم قوة إلى قوتكم، أي مع قوتكم. فتغسل أبو هريرة أتى إلى بعض الصحابة قال إني لا أتوضأ بكم وضوء نبي صلى الله عليه وسلم، والحديث مسلم. قال فتوضأ فلما غسل يديه شرع في العضد. ما معنى ذلك؟ أي أنه عد المرفق فشرع في العضد، نعم، فدخل في العضد، العضد هذا نعم، والمرفق هذا هذا إيش العظم مفصل، نعم. ما هو كوع هذا ولا كرسوع هذا؟ صح، أي يسمى هذا كرسوع ولا يسوى ولا كوع؟ كوع سمى مرفق، وين كوعك؟ هذا كوعك. ها كرسوع كوع كرسوح عاد انت عملتها زايد. قال الناظم عظم يلي الإبهام يسمى كوعا، وما يلي الخنصر كرسوعا، والرسخ ما وسط. فالكوع والرسخ والكرسوع في اليد مفصل اليد، هذه هذا كوع، هذا رسخ، وهذا كرسوع. عظم يلي الإبهام يسمى كوعا، وما يلي خنصره الكرسوع، والرسخ ما وسط. عظم يلي إبهام القدم ملقب ببوع، فخذ العلم واحذر من الغلط. إن عظمة الإبهام كبيرة هذه معروفة، هذا هو الكوع، ولذلك يقولون لا يعرف كوع من بوع. تقول لي هذا كرسوع، هذا مرفق، هذا يسمى ماذا؟ مرفق، نعم. والذراعين الذراع ما تأكل اللحم؟ نعم هذا الذراع، هذا يعتبر الذراع، لا هذا من المرفق إلى الرسخ، هذا يسمى إيش ذراع. والكتف هذا الكتف صح، هذا العضد، لا هذا هذا الكتف، كلكم تقولون هذا الكتف، الكتف خلف، كتف الكتف خلف، هذه العظمة التي تخرج من ظهرك هذه هي الكتف، نعم. هذا المنكب، هذا المنكب، وهذا هو العاتق، الذي بعد المنكب هو إيش العاتق، والكتف خلف. نعم هنا خلف. قال ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان. مسح جميع الرأس يعني يمسح الرأس من منابة الشعر إلى الأسفل. طبعا المسح له كيفيتان، كيفية مجزئة مسح سواء كان أمام أو خلف تمسح هكذا، وكيفية أكمل وهو إقباله مع إدباره كاملا، نعم جميع الرأس. وقول جميع الرأس أي أنه كامل، ومنه الأذن، دل ذلك على أن الأذن من الرأس فلا يأخذ له ماء جديدا، فيمسح الرأس ثم الأذنين ثم الأذنين، نعم. ومسح الأذنان أو مسح الأذنين له كيفيتان، الكيفية الأولى كيفية مجزئة هكذا تمسح، لو مسحتها هكذا ظاهرا. والكيفية المستحبة إدخال السبابة في الصنغين والإبهام في ظاهر في ظاهر الأذنين. قال وغسل الرجلين إلى الكعبين. نعم غسل الرجلين إلى الكعبين. والكعبان يا أخوان هما أين؟ أخشى أنكم مثل الكتف. أين الكعب؟ أين كعبك يا ماجد؟ نعم هذان العظمان. نعم وهذا الذي في الأخير إيش هذا يسمى؟ ما لك خايف ها؟ أي يسمى هذا؟ عقب. نعم عقب. والعرقوب؟ والعرقوب هذا الكعب. هذا ضيع عرقوبه. وين العرقوب؟ هو نفس العقب. العرقوب هو نفس العقب. قاله أخونا عبد الرحمن المسيبري. العرقوب يا أخوان هذا العصب الذي العصب. نعم العصب الذي من مقدمة العقب إلى الساق بداية الساق هذا يسمى عرقوب. طيب قال والترتيب. نعم وهو ركن ترتيب الأعضاء فلا يجوز مخالفته. وما جاء في حديث معد بن كرب ففي سنده عبد الرحمن بن ميسرة مجهول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني خالف في الترتيب ولا يصح. قال والموالاة. الموالاة الصحيح أنها سنة. الصحيح أنها سنة وليس بركن. وليس بركن لماذا؟ ليس هناك دليل على إيجابها. ليس هناك دليل على إيجابها. قال قوله تعالى والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قالوا ذكر ممسوحا بين غسلين فدل على مراعاة الترتيب. قال ودليل الترتيب حديث أبدأ بما بدأ الله به. طبعا هذا حديث جابر فيستدلون به على أنه إنسان يبدأ بما بدأ الله به وسواء كان في الحج أو العمرة أو في هذه الآية الذي بدأ الله بها يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. قال ودليل الموالاة حديث صاحب اللمعة أي الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم لمعة في قدمه. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره بالإعادة. هذا الحديث الراجح فيه الإرسال. نعم الحديث هذا الراجح فيه الإرسال وهو حديث اللمعة لمعة الظفر الذي لم يصبها. لكن يعني ماذا هو عند أبي داود لكن العمل به. العمل به في من ترك شيئا ويستغنى عنه بحديث ويل للأعقاب من النار. حديث عبد الله بن عمرو العاص حديث عائشة ويل للأعقاب من النار. ما هو الموالاة؟ تتابع غسل الأعضاء. الموالاة هو تتابع غسل الأعضاء يعني ما تترك غسل. يعني مثال غسلت يديك ثم جلست تتكلم أو أكلت شيئا أو ما شابه ذلك ما لا حرج من ذلك. نعم إذا كان فصل طويلا لا حرج لكن ما يكون الفصل أياما كما قال شيخ الإسلام بن تيمية أياما أو وقتا دون وقت يعني من الظهر إلى العصر تغسل. يعني توضأت في الفجر اليدين الظهر الوجه وكذا العصر هذا لا. لكن يكون ماذا؟ يكون الوضوء بينهما شيء يسير. توضأت غسلت يديك مثلا أخذت قلما أو قرأت شيئا ثم رجعت أو تكلمت أو نبهت إنسانا بشيء ثم تمضمضت واستنشقت. أما جفاف الأعضاء لا دليل عليها لأنه يختلف باختلاف المناطق الحارة والباردة. ففي المناطق الباردة يجف العضو سريعا يجف العضو سريعا وفي المناطق الحارة ما يجف فيختلف. فضابط الجفاف ليس منضبطا ليس منضبطا. إذن المدة التي تكون بين العضوين ترجع إلى العرف ما يكون طويلا فاحشا إنما يكون قصيرا في هذا. نعم فهذا هو الذي يجب في مسألة الوضوء. طيب البدء باليمين من أهل العلم من يرى أنه واجب من واجبات الوضوء. البدء ماذا؟ باليمين يعني يمين الأعضاء. فلو غسلت اليسار يعني بعضهم يقول لا حرج بدأت باليسار مثلا يجزئك عن ذلك، لكن الصحيح أنه يبدأ باليمين، يبدأ باليمين. قال وواجبه التسمية مع الذكر. قوله التسمية أي قول بسم الله، وهذا جاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث حديث أبي هريرة اختلف فيه، وأقرب الأقوال أنه ضعيف، أقرب الأقوال أنه ضعيف، ضعفه جماعة من أهل العلم، لكن الشيخ الألباني يعني جمع له طرقا وحسن الحديث فيه. وهناك رسالة مستقلة في تحقيق حديث لا صلاة لمن لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، خلص فيه المؤلف إلى تضعيف الحديث. وكان شيخنا رحمة الله عليه شيخ الإمام الواجعي يضعف أيضا الحديث، يضعف أيضا الحديث. وأيضا الأحاديث التي جاءت في الصحيحين في ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرت البسملة، ما ذكرت البسملة، فهي مشروعة فتشرع البسملة، لكن ليست واجب، ومن نسيها يعتبر وضوءه باطلا أو كذا، فالأمر واسع، الأمر يعتبر واسعا. وأما قوله واجبة هذه إحدى الروايات عن الإمام أحمد، نعم، وقال به أيضا إسحاق بن راهويه، وهو قول الحسن البصري أنها واجبة على الذاكر، أما الناس ليس واجبة، وأما الجمهور يرون أنها مستحبة، نعم، هناك قول يقولون ليست بمشروعة، نعم، وأما الذين يقولون ركن سواء نسيها أو سواء كان ناسيا أو ذاكرا أو، هذه رواية أيضا أخرى عن الإمام أحمد، وبه قال جماعة من أهل العلم. فالذي يظهر والله أعلم أن القول بأنها يعني مشروعة هو القول الأقرب، يعني لا حرج، من سمى أو لم يسمي لا حرج من ذلك، أو قال بسم الله سمى ما في شيء لا ينكر عليه، لكنها هل هي شرط تعتبر أو ركنا أو، فالصحيح أنها ليست ركن ولا شرطا، هذا هو الصحيح، واضح؟ طيب. وأيضا تخليل الأصابع، تخليل الأصابع فيه تفصيل، إن كان الماء لا يصل إلى مفارق الأصابع فيجب تخليلها من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام أسبغ الوضوء أي عمم، وإن كانت تصل فيستحب التخليل، يستحب ماذا؟ التخليل. ما هو التخليل؟ هو كالمشط، يقولون كالمشط، انظر هكذا خللت الأصابع هكذا مثل المشط، مثل ماذا؟ المشط، نعم. وبعضهم قال لا، يستعمل الخنصر يعني، فيقوم بعملية ايش يعني، لا سيما في القدم، يقوم بعملية المفارقة بين الأصابع، يقوم بعملية المفارقة بين الأصابع، فهذا هو التخليل، فهذا هو التخليل المعني في أصابع اليدين والقدمين، أصابع اليدين والقدمين. المسح على العمامة، يستحب المسح على العمامة، يستحب المسح على العمامة، والعمامة إما عمامة معروفة أو عصابة، نحن الآن الذي نلبسها أغلبها تسمى عصابة، هذه عصابة، عصابة. من هي العمامة؟ الذي يلبسونها أصحاب جماعة التبليغ الصوفية، كوفية هذه يقولون سوى ثم يحيطون بها إيش؟ العمامة، هذه هي العمامة، نعم، هذه هي العمامة شرعا يعني شرعية ولغوية. أما نفس العمامة تربطها تسمى عصابة، ولهذا جاء في حديث ثوبان أمرنا أن نمسح على العصائب جمع عصابة. لماذا سميت عصابة؟ لأن عصابة حوطة يعني عصبة، فهذه العمامة، فهذه العمامة، فتمسح على العمامة. ومسح العمامة على كيفيتين، كيفية مع الناصية، الناصية هذه مقدمة الرأس، تمسحها وتمسح العمامة، والطريقة الثانية تمسح العمامة وحدها بدون الناصية، بدون الناصية، فإما أن تمسح العمامة مع الناصية وإما تمسحها، سواء كانت عمامة أو عصابة، سواء كانت عمامة أو عصابة. طيب كيفية المسح؟ إقبال وإدبار مثل الرأس؟ لا، ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل بهما وأدبر، فلو مسحت هكذا إلى الأمام تعتبر ماسحا، تعتبر ماسحا، سواء مسحتها هكذا أو مسحتها هكذا، أين تمسح؟ هل يمسح كور العمامة أم مع قلنسوتها؟ يعني هل تمسح كور العمامة أم مع قلنسوتها؟ تمسح الكور مع العمامة وسواء العصابة مثل ما تقوم بها، نعم، فتمسحها فيجوز ذلك، فيجوز ذلك. الخمار، هذا خمار، هذا يعتبر ماذا؟ خمارا. هذا الخمار جاء في حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخمار، إلا أن هذا الحديث وهو في مسلم انتقده بعض الحفاظ وتم الانتقال، نعم، فالصحيح أنه لا يمسح عليه، فتمسح من تحته. فأما الخمار فلا، إلا المرأة إذا كان يشق عليها نزع الخمار فلا بأس أن تمسح، تمسح ماذا؟ العمام، تمسح على الخمار، تمسح على الخمار. واضح الآن؟ نعم، هذه في مسألة مسح العمامة، في مسألة مسح العمامة. قال ونواقضه، أي الوضوء، نواقض إيش؟ الوضوء ثمانية. طيب، منها ما هو مسلم ومنها ما لا يسلم له. طيب، إيش بقي معنا؟ ولا نتركها لعل هنا أسئلة كثيرة، نجعلها غدا إن شاء الله، أكتفي لهنا، معنا أسئلة نجيب على الأسئلة. قال إذا لم يوجد نية لشخص ودخل وقت الصلاة هنا يجب عليه أن يصلي، ولكن لم توجد له نية فقط لأنها فرض. كيف إذا توجد نية لشخص أو دخل وقت الصلاة هنا يجب عليه أن يصلي ولكن لا توجد له نية؟ الذي تدخل عليه وقت الصلاة يجب عليه أن ينوي، وليس معنى لا توجد له نية. قال إذا خرج ريح وليس ريحا، هل الواجب عليه أن يغير ثوبه؟ لا، لم يقل به أحد من أهل العلم أن الذي يخرج منه الريح يغير ثيابه، مشقة. أنت نائم الآن، هل أنت متيقن بعدم خروج الريح وأنت نائم؟ لست متيقنا، فكيف عليك إذا قل لك كل نومة انزع ثيابه؟ مشقة هذه، نعم. وهذا من التشدد أن الإنسان يستنجي من الريح. قال كيف يكون مسح الرأس إن كانت عمامة؟ لعل هذا السؤال طلع بعد قبل فقلت لكم لا تسألوا إلا بعد ما تسمعوا. هل يمسح على الكوفية؟ لا، القلنسوة، سمى القلنسوة لا يمسح عليها، ونقل الإجماع على ذلك، القلنسوة هي الكوفية هذه لا يمسح عليها، إنما ينزعها فيمسح على رأسه. ما الفرق بين الشرط، شرط الصحة وشرط الوجوب؟ ما في شرط صحة، شرط وجوب، شرط صحة، يعني يشترط إيجابا، يشترط ماذا؟ إيجابا، أي أنه يأثم. فوجوبا يعني الآن لعله هو يقصد الفرق بين مسألة الشروط اللي ذكرناها، شرط صحة أو شرط إيجاب، هكذا يقصد. يعني العقل إن كان زائلا هل يجب عليه أن يصلي؟ لا يجب عليه، صح ولا لا؟ شرط وجوبي سقط عليه، شرط هو واجب عليه أداؤه سقط عنه، هذا معنى الشرط الوجوبي، يجب عليه أداؤه، يعني ما يجزئه إلا بالأداء، إلا بالأداء. شرط صحة قبولا، يعني هل يقبل أم لا يقبل؟ نعم، هذا معنى. يا حبذا لو تعيد توضيح معنى استصحاب النية في العبادات بصورة عامة. استصحاب النية يعني تكون نيتك ماذا؟ منعقدة، يعني أنت تغسل الأعضاء وفي قرار نفسك إيش؟ نية، يعني نية موجودة، تعرف أن هذا واجب عليك، هذا معنى استصحابها، ما تشرد. أنت الآن لما تصلي تعرف أنك في ركن القراءة، ركن الركوع، ركن، صح ولا لا؟ ما تشرد نيتك، فإن شردت نيتك لم تستصحبها، هذا المقصود به، هذا المقصود به. قال ما حكم الوضوء من الماء المسبل؟ الماء المسبل يجوز لأنه صار تسبيلا. ومن لبس العمامة لا يغسل ناصفة عند الغسل الوجه، عمامة عند غسل الوجه يغسل وجهه ويبعد المكان، يعني هذه العمامة يبعدها هكذا حتى يرى إيش منابة الشعر. نعم، أما إذا كانت هكذا إلى هنا لا، سيكون جزء، نعم جزء ناقص. قال إذا بقي شيء من الذي يعزل الماء مع وصول الجلد ولم يروح من الجلد، يروح يكتب ما الذي اسمه، ما الذي يفعل؟ فاتقوا الله ما استطعتم. قالوا في الدورة الأولى جلست أعلق عليكم وبعضهم غضب في مسألة الإملاء. طبعا يعني طالب علم يحسن الإملاء يجب عليه أن يتعلم، لا يستصغر يقول له أنا خريج كلية ولا ثانوية عام قديم، ما يصلح هذا، ادرس الإملاء. والله تدريس المدارس ما يغني يا أخوة، والله إملاء المدارس أيضا ليست لها ضوابط، ما عرفنا أحكام الهمزة ولا إلا بعد ما طلبنا العلم. نعم، فلا تقتصر على دراستك المدرسية هذه النظامية تظن ستكون خريجا في اللغة، لا، إنما في طلب العلم الدراسة في المساجد تحسن التجويد وتحسن اللغة وتحسن الكتابة. نعم، فلا يجوز إنكار على من يتلفظ بالنية على أنه لا، نعم لا تنكر عليه تنصحه، ما نصحته ما من تصحه اتركه اتركه، قد أديت ما عليه. هل تمسح الأذنين مع مسح العمامة أو الإصابة؟ خلاف بين العلماء، مسح الأذنين مع العمامة خلاف بين العلماء هل تمسح أم لا، وبعضهم قال تمسح من باب خروج من الخلاف الذي إذا خذها. قال صاحب سلس البول، هل يجب عليه يغير ثيابه لكل صلاة؟ ها يغير ثيابه؟ ما يغير ثيابه صح؟ يسحب ما الأخ، نعم ما يغير، يعني يكفي أنه يغسله أو يضع شيئا، نعم إذا كان فاحشا. طبعا يا أخوان صاحب سلس البول هم أنواع، منهم قطرات ومنهم بول يعني يستمر فيه، قد يبلله بللا قويا فيضع شيئا يمنع من وصول ذلك. قال هل هناك صيغ لمسح الرأس غير الصيغة المعروفة؟ كيفية يقصد، مش صيغ، ما في لك واحدة مسح الرأس الذي الكيفية، إما مسح إجزاء في أي اتجاه تمسح كاملا، ومسح أكمل وهي إقبال وإدبار. ما هو ضابط النية؟ ضابط النية انعقادها في القلب مع العمل. استصحاب النية حكما، هل هو قول الجمهور لا قول الحنابلة؟ أعد تعريف الموالاة، هو غسل الأعظام غسل الأعضاء متوالية بدون فاصل عرفة، بدون فاصل عرفة، اللي ما عرفته هنا صح؟ طيب. قال بعض الناس أداهم الله لا يسددون فواتير المياه، بل ربما بعد العدال عن بيته، فما حكم الموضوع؟ ما يجوز هذا، نعم ما يجوز، الواجب عليه أن يسدد فواتير الماء والكهرباء، ها؟ ما يجوز لو يتوضا إذا كان، نعم يعني الآن لو قلت ما يجوز أصحاب الحارة الآن يغضبون. هو الأولى الإنسان أنه يسدد، نعم الواجب عليه أن يسدد، سواء كان رداءة المياه أو رداءة الكهرباء، لكن واجب عليك أن تؤدي ما أوجب الله عليك، أدي الحق الذي عليك، نعم، ولا ينبغي لك أن تأخذ شيئا غير مشروع لك. فإذا قلنا لفلان أنت بدون فاتورة وهذا بدون فاتورة، من سيسدد؟ كلهم سيقول أنا بدون فاتورة، ما هي الماهية؟ الماهية هي جزء الشيء، جزء الشيء يقال لها ماهية. نعم، فنصيحتي للآباء والأبناء أنهم يسددون الفواتير، فواتير الماء والكهرباء. بعضهم قال لا ما سنسدد وكذا، هي نصيحة إن شئت أخذت بها وإن شئت. قال لماذا العازل لا يكون قدر الدرهم؟ قلت قدر الظفر، لأنه أقل شيء ذكره في الحديث. أما حديث قدر الدرهم تعاد منه الصلاة، الحديث بعضهم حكم عليه بالوضع، حكم عليه بالوضع. من هو اليتيم؟ من فقد عائلة، أي الذي يعوله. والغالب من الذي يعول؟ الأب. وأما اليتيم الحيوان الأم، يتيم الحيوان الأم. قال إذا توضأ ثم وقعت النجاسة على عضو من أعضائه هل يغسل النجاسة فقط أم يعيد غسل الوضوء؟ يغسل النجاسة فقط، لأن وقوع النجاسة سيأتي معنا ليس ناقضا من نواقض الوضوء، ليس ناقضا من نواقض الوضوء. حكم من لا سدد الفواتير، ايش في هذا؟ لكم تقول فواتير ما هذا؟ في حد تقصدونه ولا شيء؟ ها؟ ماذا على من اجتهد في إزالة العازل في الأعضاء ولكن بعد الصلاة وجد شيئا باقي؟ ينظر فيه إذا نسيه أو إذا لم يستطع. إذا لم يستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإذا نسيه يعيد إذا كان قدر الظفر وما فوق. هل يجوز الغسل للحدث الأصغر نيابة عن الوضوء؟ هذه مسألة خلافية، وخروجا من الخلاف توضأ. ما حكم قول بسم الله الرحمن الرحيم قبل الوضوء؟ مختلف فيه، منهم من يقول الأفضل يقول بسم الله كما ورد في الحديث، ومنهم من قال لا بأس به فهو أكمل، لا حرج، مسألة فيها خلاف. دورة المياه لا بأس أن نسمي. جزاك الله خير، نريد نختار عن كتب الشافعية التي تقيم بها الحجة على الصوفية. تختار الكتب الشافعية المعتمدة، هما كتابان، المعتمد الذي ترجع إلى قول الشافعي كتاب الأم للشافعي، يعني هو من طبعا من سؤالات البويطي له، البويطي له. والكتاب الثاني مختصر المزني، مختصر المزني. إذا اختلفتم ارجعوا إلى هذين الكتابين. نعم، أكثر الصوفية يأخذون من هنا ومن هنا، لا تظن، ومع مقدمة بافض هذه المقدمة الحضرمية. هل يصح الوضوء إذا لم يساوي عدد مرات كل عضو؟ لا بأس، يغسل الوجه مرة، اليدين مرتين، أو القدمين ثلاث، يغاير بين العدد لا حرج، تغاير بين العدد. ما هو الساعد؟ ما هو الساعد؟ قال خاف والله الله أعلم وين يطلع بعدين الساعد، قد عرفنا الكتف وراء والذا. هو الساعد قال هل تكون العلة في المسعى الكمامة المشقة في النزل؟ ذكروا هذا، قالوا العلة، ولكن يقول بعضهم يقول مسح النبي صلى الله عليه وسلم فنمسح. نعم، هل صح عن إمام الشافعي أنه قال لا تصح الصلاة إلا بالتلفظ في أولها؟ فهذا الكلام يدل على تلفظ بالنية. أكثر علماء الشافعية قالوا قصد بذلك تكبيرة الإحرام، كما ذكر ذلك الشاطبي، وذكر ذلك السيوطي، وذكر ذلك النووي. رجل يده مكسورة وفوقها جبس، فكيف يكون وضوءه؟ يترك المكان المكسور، يغتسل في مكان آخر. هل إن شاء الله نذكره بعد انتهاء من فروض الوضوء يعني ونواقضه. ما معنى انقطاع موجب؟ انقطاع موجب، ما هو الذي يوجب الوضوء؟ الحدث انقطع، معناه أنك إيش؟ أنك حتى انقطع الموجب تبدأ بإيش؟ بالوضوء، تبدأ الوضوء. يعني هل يصح أن الإنسان عزكم الله هو يبول ويتوضأ؟ يصح؟ لا، يقال له انتهي من الوضوء أولا البول حتى تنتهي ثم إيش؟ توضأ. هذا معنى انقطاع الموجب للحدث، أو يتوضأ وهو مستطلق الريح، هكذا يقولون. فأنت انتظر حتى تنتهي بعدها تتوضأ. قال: غسل الوجه من الذقن إلى منبت الشعر وإذا كان في رأسه عصابة، وهل يمسح على ناصية العصابة؟ قد ذكرنا هذا، يعني كيفية مسح ليش العمامة، كيفية مسح العمامة. بعض العلماء استدل على وجوب الموالاة بحديث في صحيح مسلم أن رجلا توضأ فترك موضع ظفره فقال ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى. ما رأيكم بهذا؟ ايش قلنا نحن الحديث الذي في مسلم؟ انتقده بعض الحفاظ، حكم عليه بالانقطاع او بالارسال او بالوقف، ما اذكر الان. اذا نسي اكل شيء ولم يقل بسم الله ثم ذكر وقال بسم الله اول واخره هل يجوز؟ نعم، جاء حديث عائشه قال اذا ذكر اثناء اكله فليقول بسم الله اوله واخره. اما حديث اذا قال بسم الله قاء الشيطان لا يصح، ولكن يذكر في او يقول بسم الله اول واخره نعم. ما هي قال شيخنا ما هي الكتب التي تكون مرجع في الفقه الحنبلي؟ يعني هناك يعني كتب تتكلم عن أصول الإمام الإمام أحمد، وهناك كتب تكون مرجعية في الفقه الحنبلي. أنت إذا أردت أن تعرف أصول الإمام أحمد ارجع إلى كتاب الخلال الذي يسمى بجامع الخلال، وغلامه أيضا معه كتاب جمع فيه مسائل الخلال جميعها. نعم، جمع المسائل، وأيضا مسائل ابن هانئ ومسائل ابنه صالح ومسائل إسحاق بن رهوي ومسائل حرب بن إسماعيل الكرماني. الإمام أحمد تعددت مسائله. طبعا الأئمة الأربعة ما أحد منهم ألف إلا الإمام مالك ألف الموطأ، أما كلهم مذهبهم وفقهم أخذه التلاميذ عبر الأسئلة والمسائل. أما ككتاب مستقل ما ليس هناك كتاب مستقل ألف في هذه المذاهب، ولذلك هذا يجمع وهذا يجمع وهذا يجمع، فترى الشيخ الواحد تتعدد آراءه وأقواله ومذاهبه. نكتفي إلى هنا والحمد لله رب العالمين.